الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب الكفارات، باب النهي أن يحلف الرجل بغير الله. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب الكفارات وما يكفر عنه من الأيمان النذور إلى آخره. فيقول رحمه الله: باب النهي أن يحلف الرجل، باب النهي أن يحلف الرجل بآبائهم. حدثنا أو بالطواغي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا الحسن البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالتواضي ولا بآبائكم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بالطواغي، يعني الأصنام أو الآلهة أو غيره من شيخ الصوفية أو غيرها، لا تحلفوا بأحد، وإنما أحلفوا بالله ولا بآبائكم. حتى أبوك لا تحلفوا، ولا بالكعبة ولا بالنبي. وسبقا قلنا إن قول الإنسان بالنبي أنه يمين، فإذا تاب وإلا قد يكون يمين، قد يكون شرك أكبر. هو شرك أصغر ما دام يقول بالنبي، يرى الناس أنه شرك أصغر، لكن قد يؤول إلى الشرك الأكبر بأن يعظم الرسول كتعظيم الله، فيصير شرك أكبر نعوذ بالله. كذلك الحلف بالكعبة وبيت الله وبيت الله وبيت الله، كل هذا من الشرك الأصغر ما دام يقوله غير معظم. فإن كان معظما لهذا ومعطيه حق رب العالمين فهو الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غلط فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله تمسح ما مضى. أنت قلتها غلطان الإنسان أو ناسي وقلت واللات والعزى، قل لا إله إلا الله، خلاص تكفر عنك ما قلت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد والحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن موسى بن إسحاق عن أبي رضي الله عنه أنه قال: حلفت باللات والعزى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفس عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد والحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن مصعب بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص أنه حلف باللات والعزى أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: قل لا إله إلا الله وانفذ عن يسارك ثلاثا ولا تعد. تب، يعني تب إلى الله، قل لا إله إلا الله موحدة لربك، تنفي ما سبق ما قلته وتب إلى الله وانفذ عن يسارك، لأن إبليس هو اللي ذكرك ما كان الجاهليات يعملونه، يعني كانوا يحلفون باللات والعزى، فلما أسلموا كان يذكرهم الشيطان أو يجيب على ألسنتهم وهم ناسين ما كانوا يحلفون به، فيحلف أحيانا الناسي أو الشيطان يقراها على لسانه غصبا عليه. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وانفث عن يسارك لأن إبليس هو الذي يجيبها لك، ولا تعد، تب إلى الله ولا تعد. نعم. باب من حلف بملة غير الإسلام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب من حلف بملة غير الإسلام يعني فما حكمه. يقول حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا خالد الحذا عن أبي كلابة عن ثابت بن الضحاك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، ما هو عامد، كاذب هو، لا فهو فإن كان ناسيا أو نعم كاذبا متعمدا فهو كما قال، كاذبا متعمدا يعني ما هو حلف بملة غير الإسلام، أو قال هو على اليهودية، أو قال هو يهودي، أو قال هو نصراني، كاذبا أو كان متعمدا، هو كاذب أنه ما كان يهودي ولا نصراني لكنه متعمدا فهو كما قال إن لم يتب. نعم. قال قال رحمه الله: دثنا هشام بن عمار قال دثنا بقية عن عبد الله بن مخرر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: أنا إذا ليهودي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا عبد الله بن محرر قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول هو يهودي فقال: وجبت. هذا كثير الكلام، هذا اليوم كثير في الناس يقول: آه هو يهودي، هو كذا وكذا، هو كذا وكذا. الرسول قال: وجبت عليه الصلاة والسلام، يعني هو صار يهودي، نعوذ بالله، ربما يرجع عن الإسلام ويصير يهودي. قال الرسول: وجبت. لما قال لنفسي هو يهودي قال الرسول: وجبت. معنى هذا أنه لازم الإنسان يتجنب جميع ما يجره إلى الشرك وإلى اليهودية وإلى النصرانية. لا تقول إذا غضبت أنك يهودي أو نصراني، لازم. الناس كثير اليوم إذا غضب قال هو يهودي أو قال هو نصراني، إن لم يكن كذا وكذا، هذا كله ألفاظ قد تؤديك إلى ما قلت أنت، قد تكون يقلب الله قلبك إلى يهودي أو نصراني، فيجب المسلم يتجنب هذه الألفاظ كلها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة نبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن واقد قال عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال إنه بريء من الإسلام، يعني قال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال نعوذ بالله، وإن كان صادقا قال هذا الكلام فلن يعود إلى الإسلام سالما، يعني ما يعود إلى الإسلام إلا إذا قتل أو إذا جلد أو إذا حبس أو إذا ما يعود إلى الإسلام سالما، ما يمكن أن يعود إلى الإسلام سالما، لا بالعاقب، أما بجلد أو سجن أو رجم أو شيء من هذا. نعم. باب من حلف له بالله فليرض. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا إسباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس منا فليس من الله. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب من حلف له بالله فليرضى. حلفك لك اخوك المسلم بالله ارض بالحلف، ما دام حلف لك بالله ارض بيمينه الانسان، لان اخوك المسلم حلف لك ارض بيمينه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسباط بن محمد قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف له بالله فليرضى، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. نعم. قال عن ابن عمر أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بأبائك. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بأبائكم، لا أبائكم ولا غير أبائكم، لا تحلفوا بغير الله، قال لا تحلفوا بأبائكم، وهو دليل على تحريم الحلف بالآباء وغير الآباء، بالكعبة، بالنبي، بغيره، كله لا يجوز لأنه من الشرك الأصغر في الوجود، ولكنه قد يكون شرك أكبر، قد يعظم الإنسان ما يحلف به فيكون من الشرك الأكبر، نعوذ بالله. وبعض الناس اليوم يقول بالنبي بالرسول مقصود يقولون يجرى على لسانه، لكنه يعظم الرسول كتعظيمه لرب العالمين، هذا يجره إلى الشرك الأكبر، نعوذ بالله. الرسول شرك أكبر، لكن إذا كان جرى على لسانه لا ولا يعظم الرسول، إنما يقول جرى على لسانه، أباءنا وأجدادنا يقول هون حنا نجرى عليه، لكن ما نجعل الرسول كرب العالمين يحلفه أو يستحق اليمين أو يستحق الحلف، ما نجعله كذا. أما من يجعله يستحق اليمين فهذا شرك أكبر، يخرج من ملة الإسلام. يقول ب... يقول من حلف بالله من حلف بالله فليصدق، ومن حلف بالله له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. إذا حلف لك أخوك المسلم بالله ارض بالله، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. قال رحمه الله حدثنا أبو بن حميد بن كاسم قال حدثنا آدم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى بن النضر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عيسى بن مريم رضي الله عليهما السلام رجلا يسرق فقال سرقت؟ قال لا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد يعقوب بن حميد قال حدثنا آدم بن إسماعيل آدم بن إسماعيل قال حدثنا أبو بكر بن يحيى أبو بكر بن يحيى قال حدثنا يحيى بن النضر عن يحيى بن النضر قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم رأى رجلا يسرق، رآه بعينه يسرق ياخذ سرقة، فقال سرقت يا فلان؟ قال لا والذي لا والله الذي لا إله إلا هو. قال صدق الله وكذبت عيني، كذبت عيني وصدق مدام حلفت بالله خلاص أنا عيني كاذبة لا شك، مدام حلفت بالله فمن يحلف بالله ما يحلف إلا صادق، وكذبت عيني نعم. باب اليمين حنث أو ندم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحلف حنث أو ندم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب اليمين حنث أو ندم. باب اليمين حنث أو ندم، حنث يعني تكفر أو ندم تندم عليه الإنسان بعد ذلك عاد يتكفر إذا ندمت على يمينك الإنسان، وكان اليمين مضى فإنه لازم يكون حنث، ندمت عليه لكن يجب يكون حنث يعني تكفره الإنسان. وربنا خيرك بين عتق رقبة وبين طعام 10 مساكين وبين كسوة 10 المساكين وبين صيام 3 أيام، خيرك ربنا في سورة المائدة بين 4 أشياء، ما تعتق رقبة ولا تصوم 3 أيام ولا تطعم 10 مساكين أو تكسو 10، أنت حر الإنسان، الشيء ما يتعبك ولا يزعجك افعله، إذا حنثت ورأيت وندمت ورأيت أنك حانث اعمل 1 من 4. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا بشار بن كدام نعم بشار بن كدام قال حدثنا محمد بن زيد محمد بن زيد عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انما الحلف حنث او ندم انما الحلف حنث او ندم، يعني يندم الانسان فيحنث، يندم فيحنث، فاذا حنث يعني حنث نفسه، يعني حصل ما هو ما جعل عليه كفاره، الحنث وكونك تندم الانسان وتجعل على نفسك كفاره مما فعلت الانسان فتكفر عن يمينك نعم. باب الاستثناء في اليمين. قال رحمه الله دثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال دثنا ابن الرزاق قال انبانا ما مران ابن طاووس ان نبيه نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هلف فقال ان شاء الله فله ثنياه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من حلف او طلق فقال ان شاء الله لا يقع شيئا. يقول حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان الجندي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من حلف فقال إن شاء الله فله ثنيا من حلف فقال إن شاء الله فله ثنيا لأنها استثنى قالت إن شاء الله استثنى والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله حينئذ إن دخلت فقد تقول والله لأدخل ما أدخل بيتك فحينئذ إن شاء الله فحينئذ ما تحنث إن دخلت بيته ما حنث وإن لم تدخله ما حنث لأن مشيئة الله عنده تعالى تقدس ما حد يعلمها. وكذلك لو طلق امرأته قال هي طالق إن شاء الله ما تطلق لأن مشيئة الله عنده ما ندري هو شاء الطلاق أو ما شاء الطلاق ما ندري مشيئة ربنا عنده ما يعلمه إلا الله. فإذا قال إن شاء الله بأي شيء نفعله فإنه لا يحنث ولا تطلق المرأة ولا شيء حتى بالنذر ما ينعقد النذر إذا قال إن شاء الله حتى بالنذر ما ينعقد النذر. قال رحمه الله دنا محمد بن زياد قال دنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب النافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء الله إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استثنى نعم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك من حلف واستثنى قال إن شاء الله فإن شاء رجع وإن شاء مضى ما يحنث لأن مشيئة الله عنده ما حد يعلمها إن مشيت فقد شاء الله وإن رجعت فقد شاء الله وإن طلعت مشت المرأة ودخلت البيت شاء الله وإن ما دخلت شاء الله فمشيئته عنده كل شيء تفعله وتقول إن شاء الله ما تحنث الإنسان ولا يضرك شيء فعلته لأنك رددت المشيئة إلى الله تعالى وتقدم ومشيئة الله لا نعلمها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن الزوري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رواية قال من حلف واستثنى فلن يحنس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال حدثنا نافع عن ابن نافع عمر عن ابن عمر رواية ابن عمر رواية يعني النافع رواه عن ابن عمر لا أنه سمعه منه رواه رواية عن غيره قال عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف واستثنى فلن يحنث صحيح ما يحنث لحلفت واستثنيت إن شاء الله ما تحنث الإنسان لأن مشيئة الله ما حد يعلمها إن ذهب فقد شاء الله وإن قعد شاء الله وإن مشيت شاء الله فلا ندري عن مشيئته تعالى وتقدس. نعم. باب من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عبده قال ننبانا حماد بن زيد قال دثنا غيلان بن جرير عن أبي برزة نبي أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في راض من الأشريين نستعمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث إبل زود غر الزراء. فلما انطلقنا قال بعدنا لبعد أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستعمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا ارجعوا بنا فأتينا فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستعملك فحلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فقال والله ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا ألف ولا يميني فأرى غيرا خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي وخير أو قال أتيت الذي وخير وكفرت عن يميني. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من حلف على يمين فأرى غيرا خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. إذا حلفت الإنسان على يمين لكن رأيت أن غيرها خيرا منها كفر عن اليمين هذه وقت التي هي خير الأفضل ائتها الخير والأفضل ائتها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك يستحملونه وغضبان لأنها ساعة عسرة والإبل قليلة ولا زاد ولا راحلة ولا شيء وأتوا قالوا يا رسول احملنا وهو غضبان قال لا أحملكم والله ما أحملكم والله ما أحملكم. فذهبوا غضبان جزعانين ليش ما حملنا, ما عنده شيء حتى يحملكم, ما في إبل عنده ولا عنده حاجة يحملكم فيه. لكن بعدما مضوا بقليل أرسل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه خمس من الذود, خمس من الإبل الذود, فدعاهم زهم الأشعريين وأعطاهم ثلاث من الخمس, وقيل إنها ست وأعطاهم ثلاث من الست. الشاهد لما ذهبوا قال بعضهم لبعض الرسول حلف أن لا يحملنا, فكيف نأخذ الإبل ونحنث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فرجعوا إلى الرسول يستفتونه, استفسرون يا رسول الله أنت حلفت أن لا تحملنا, فكيف أعطيتنا الآن ثلاث من الذود تستهز؟ قال ما أنا حملتكم, أنا حلفت كسأنا ما عندي شيء, والله اللي جاب لكم الحلف جاب لكم الإبل حملكم الله, ومع هذا فإني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت التي هو خير, فأنا حلفت لا أحملكم لكن وجدت أن الخير هو أني أحملكم, أتاني إبل وحملكم الله عليها وسأحمل وسآتي الذي هو خير. فهذا سنة وهذا طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وتشريعه ليوم القيامة, كل مسلم يحلف على شيء ثم يرى غير هذا الشيء أحسن وأفضل فليأته. حلفت مثلا أن لا تفعل كذا ولكن وجدت هذا الفعل خير منه كذا وكذا فعلته, فعلت فلان حلفت لا تصدق على فلان لكن وجدت أن الصدق عليه خير وأفضل كفر عن يمينك وتصدق عليه, أو لا تصدق على فلان أو لا أبر فلان حلفت على هذا لكن وجدت أن الخير والفضل أنك تبره وأنك تصدق عليه فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. نعم. قال رحمه الله تهنى علي بن محمد وعبد الله بن عامر بن زرارة قال تهنى وبكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرى غير خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد, علي بن محمد وعبد الله بن عامر, عبد الله بن عامر قال حدثنا ابو بكر بن عياش, ابو بكر بن عياش قال حدثنا العزيز بن رفيع, العزيز بن رفيع قال حدثنا تميم بن طرفه, تميم بن طرفه قال عن عدي بن حاتم, عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فلياتي الذي هو خير, من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فلياتي الذي هو خير, فليأتي التي هو الذي هو خير. حلفت على يمين أنك لا تصدق على فلان أو لا تبر فلان أو لا تكلم فلان ورأيت أن الأحسن الصدق عليه أو الأحسن البر به أو الأحسن أن تكلمه, كفر عن يمينك الإنسان بالكفارة بأحد الكفارات الأربع وأتي التي هو خير. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزهراء عمرو بن عمرو عن أمي أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أطيعه ولا أصله قال كفر عن يمينك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن ابي عمر, محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة, سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن عمرو, عمرو بن عمرو قال عن عمه ابي الاحوص, عن عمه ابي الاحوص عوف بن مالك الجشمي هو اللي سمي ابي الاحوص الاعلى قال عن ابيه مالك الجشمي, عن ابيه مالك الجشمي قال قلت يا رسول الله ياتيني ابن عمي فاحلف ان لا اعطيه ولا اصله, قلت يا رسول الله ياتيني ابن عمي فاحلف بيني وبينه نفس يعني بينه وبينه سوء تفاهم وسوء كلام ولا يكلم بعضهم بعض, يقول يأتيني ابن عمي فأحلف ألا أكلمه, يعني أنت خاصم أنا وياه وأن تشاكى الحال ثم أحلف ألا أكلمه, لقال كلمه وأتي التي هو خير, يعني كفر عن يمينك وكلم عمك, إن حلفت ألا تأتي بيته فكفر, إن حلفت ألا تكلمه فكفر, إن حلفت ألا تفعل تصدق فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. باب من قال كفارتها تركها. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا عبد الله بن نمير عن حارثة بن أبي الرجال عن عمران عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصله فبره أن لا يتم على ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من قال كفارتها تركها, من قال كفارتها تركها. حدثنا علي بن محمد, علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير, عبد الله بن نمير قال حدثنا حارثة بن أبي الرجال, حارثة بن أبي الرجال قال عن عمرو عن عائشة, عن عمرو عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك. من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبرها أن لا يتم على ذلك، يعني يحنث نفسه ويأتي الذي هو خير، فبرها أن لا يأتي أن لا يقطعها، يعني لا يتم على ما حلف. حلفت على أن لا تكلم عمك أو لا تكلم من عمك أو لا تكلم أو لا تصل رحمك، فلا تديم على ذلك، لا تتم على ذلك، وكفارته أن لا تتم على ذلك وأن تكفر، هذه كفارة اليمين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي قال حدثنا ابن بن عمارة قال حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرى غير خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن عبد الله بن عبد المؤمن قال حدثنا عون بن عمارة قال روح بن القاسم قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها وكفارتها تركها، لكن هل يسكت بلا حنث؟ لازم من الكفارة، كفارتها تركها لا شك في هذا من جهة الله تعالى وتقدس، كفارتها من جهة إذا تبت الإنسان وتركتها فكفارتها تركها عند رب العالمين، لكن الفقراء والمساكين لهم حق، لازم من إخراج 10 مساكين أو كسوتهم. باب كم يطيم في كفارة اليمين. قال رحمه الله حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بساع من تمر وامر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف ساع من بر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب كم يطعم في كفارته، كم تطعم الإنسان. يقول حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عمر بن عبد الله قال حدثنا المنهال بن عمرو قال عن سعيد بن جبير الوالبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس يقول كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بساع من تمر. يقول ابن عباس كفر الرسول عليه الصلاة والسلام عن يمين بساع من تمر أو نص ساع من بر، يعني أن نص ساع معناه يأخذ بكلام معاوية أن البر اللي يأتي من الشام السمرة أنها تكون مقام الصاع، فالرسول عليه الصلاة والسلام كفر بصاع أو نص بر، لكن هاي نص بر هذا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام ابن عباس هذا. يقولنا الرسول كفر بصاع من تمر، هل كفر بنص ساع من بر؟ لا، ما كفر بنص ساع من بر، الرسول ما كفر لا عن اليمين ولا في صدقة الفطر، ما كفر إلا بكامل الصاع، صاع من تمر صاع من أقط إلى آخره. أما البر فأتى بعباده معاوية وجاء البر السمرة هذه إلى الحجاج وصار معاوية يفرض على الناس نص الصاع، أما الرسول ما فرض نص ساع من بر، قال صاع من تمر صاع صاع صاع إلى آخره. ابن عباس يقول ان الرسول كفر بصاع من تمر، صح، كفر بصاع من تمر، كل مسكين يعطي صاع من تمر صاع من تمر الى اخره. باب من اوسط ما تطعمون عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن ابي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان الرجل يقوت اهله قوتا في ساعة وكان الرجل يقوت اهله قوتا في شدة فنزلت من اوسط ما تطعمون اهليكم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تفسير قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم، يعني اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، نزلت هذه الآية بمن يكفر عن يمينه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان بن أبي المغيرة قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يقول أن الإنسان كان إذا كان غنيا كفر بالمال الكثير، إذا كان سعة كفر بمال كثير، وإذا كان فقيرا كفر على مجهوده بجهده، فنزلت هذه الآية من أوسط ما تطعمون، لا الغني ولا الفقير، من الوسط، من أوسط ما تطعمون أهليكم، وبعض العلماء يرى أن قولهم من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني الطعام اللي تأكل أنت وعيالك أطعم الفقراء من جنسه, من جنس الطعام اللي تأكل أنت وعيالك. فجمال ما هو, ما هو الدائم لك في بيتك كل يوم تأكل أنت وعيالك؟ ما هو, هل هو الرز؟ هل هو البر؟ هل هو شيء آخر؟ أطعم الفقراء والمساكين من أوسط ما تطعم أهلك اليوم. والآية نزلت يكون الغني أو الفقير, لا لا لا دفع الغني ولا دفع الفقير, لكن من الوسط, ادفع من الوسط, لا دفع الغني اللي زيادة ولا دفع الفقير اللي يقتر عليه, لكن من الأوسط, من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم. باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن همام أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن صالح الوحادي قال حدثنا معاويه بن سلام اي يحيى بن ابي كثير عن اكرمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي ان يستلج الرجل في النهي ان يستلج الرجل في يمينه. يستلج الرجل السلام قال نعم. قال ابو هريره قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم اذا استلج احدكم باليمين فانه اعظم له عند الله من الكفاره التي امر بها. يقول ابو هريره قال الرسول عليه الصلاه والسلام اذا استلج احدكم في يمينه يعني حلف وله مكفر, حلف واستلج باليمين الله والله والله والله استلج بيمينه فهو اعظم عند الله, فهو اكثر اثم نعوذ بالله. يعني كونك تحلف وتسكت احسن من كونك تستلج, استلج في يمينك ولا اكفر والله ما افعل كذا ولا اكفر ولا استلج من الغضب. قال هذا اكثر اثم نعوذ بالله واعظم اثم عند رب العالمين تعالى وتقدس من الكفاره التي من الكفاره التي يخرجها, لانه يعني اثم واعظم اثم من الكفاره التي يخرجها, لان كلامه هذا بينه وبين الله سيحاسب عليه. واما الكفاره فهي واجبه للفقراء والمساكين لا دخل لها في الموضوع. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى ثم قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن صالح يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال عن أكرم عن أبي هريرة عن أكرم عن أبي هريرة بمعنى الحديث الأول. نعم. باب إبرار المقسم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أشعث بن أبي شعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إبرار المقسم, يعني إنسان حلف عليك أن تدخل بيته وادخل بيته, بر قسم أخيك المسلم, حلف عليك أن تأكل طعامه كل طعامه, بر قسم أخيك المسلم. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح وكيع بن الجراح قال حدثنا علي بن صالح علي بن صالح قال حدثنا الشعث بن أبي الشعثاء الشعث بن أبي الشعثاء قال عن معاوية بن سويد عن معاوية بن أبي سويد قال حدثنا معاوية بن سويد ابن سويد قال حدثنا البراء بن عازب البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإبرار المقسم, يعني حلف عليك أن تأكل طعامه كل طعامه, حرام عليك أنك تحنثه, ليش تحنث أخيك المسلم؟ قال لك ما تروح حتى تأكل الطعام, اشرب القهوة والله ما تروح حتى تشرب القهوة, والله ما تروح حتى تغدى عندي, والله ما تمشي حتى تدخل بيتي إلى آخره. أقسم إلا إذا كان هناك ضرورة, هناك شيء يضره الإنسان فلا بأس, وإلا فأجب أخيك المسلم وبر قسمه, لا تخليه يحنث لأنه حلف, خلاص ما دام حلف مؤكدا الحلف فلا بد تبر قسمه, لأن لا يحنث يروح يتصدق, ما يتصدق قد لا يجد وقد لا يجد. فإبرار القسم من حقوق المسلم على المسلم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن فضيل أي يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفان وعن صفان بن عبد الرحمن القرشي رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم فتح مكة جاء بأبي فقال يا رسول الله اجعل لي أبي نصيبا من الهجرة, فقال إنه لا هجرة, فانطلق فدخل على العباس فقال قد عرفتني, فقال أجل فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه وجاء بأبي لتبايع ولا الهجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا هجرة. فقال العباس أقسمت عليك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال أبررت عمي ولا هجرة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس أن يزيد بن أبي زياد بإسناده نحوه قال يزيد بن أبي زياد يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهلها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن صفوان أو بالعكس صفوان بن عم كل واحد. الشاهد أنهما من أحلاف قريش من المتحالفين مع الرسول مع بني هاشم. يقول أن عبد الرحمن بن صفوان أو بالعكس أتى النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه فقال يا رسول الله بايع أبي على الهجرة. مكة انفتحت خلاص لا هجرة بعد الفتح فقال لا هجرة. فقال فرح فذهب إلى العباس بن عبد المطلب لأن بينهما رحم وبينهما قرابة. فقال يا عباس أريد أن يبايع أبي على الهجرة الرسول ورفض. فجاء العباس بقميص ليس عليه رداء يعني عليه قميص فقط ولا لبس رداء من فوق كتفه. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أتعرف ما بيننا وبين هؤلاء؟ قال نعم. قال بايع أباه على الهجرة؟ قال لا هجرة. فقال الرسول أقسمت عليك ألا تبايعه. فمد الرسول يده إلى يد عمه قال أبررت قسم عمي يعني صافحه أبررت قسم عمي ولا هجرة. مكة انفتحت لا هجرة انفتحت عمي لا هجرة أبررت قسم عمي. مسك يمينه وقال أبررت يعني هذا اليد عن يمينك يا عمي لكن الهجرة ما في هجرة انفتحت مكة خلاص. معناها المسلم دار الإسلام ما يقال هاجرنا من دار الإسلام. في واحد فاتح مدرسة يقول دارس المهاجرين وهي مسلمة الدار اللي تبنها مسلمة لا هجرة المسلمة ما يقال هاجرت إلى مكة ولا هاجر الكافر. نعم ديار الكفار تقول هاجرت من الدار الكافرة إلى دار الإسلام. أما دار مسلمة تقول هاجرة من دار الإسلام إلى دار الإسلام ما يمكن هذا. فمكة لما فتحت خلاص لا هجرة بعد الفتح. فمد يده وأرض عمه باليمين ومسك يد عمه قال أبررت قسم عمي ولا هجرة لأن انفتحت مكة. نعم. قال يزيد بن أبي زياد يعني لا هجرة من دار قد زيد بن أبي زياد يفسر ما حصل يعني لا هجرة من دار من مكة بعدما فتحت خلاص ما في هجرة منها. نعم. لا هجرة بعد الفتح. باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا عيسى بن يونس قال دثنا الأجلح الكندي أن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت ولكن ليقول ما شاء الله ثم شئت. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن قول ما شئت ما شاء الله وشئته لأن الواو لمطلق الجمع. الواو إذا أتيت بها الإنسان فإنها تعطف الأخير على الأول لأنها لمطلق الجمع. الواو لمطلق الجمع جاء زيد وعمر خلاص جاءوا سوا معناها أن فهم السامع أنهم جاءوا سوا جاء زيد وعمر جاءوا سوا. لكن إذا قلت جاء زيد ثم عمر معناه أن عمر جاء بعد حين عمر زيد جاء ثم عمر أتى بعد مدة أو معه أو غيره أو شيء من هذا فثم للتراخي. والواو لمطلق الجمع الواو لمطلق الجمع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأجلح الكندي قال حدثنا يزيد بن الأصم قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت ولكن ليقول ما شاء الله. إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت وليقول ما شاء الله وحده ما شاء الله وشئت فليقل ما شاء الله وحده. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير الربيعي بن حراج عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نيم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لا أعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربيع بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهوه. يقول ابن ماجه رحمه الله بابه تابع للباب. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا ربعي بن حراش قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. نعم. إن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه إن رجلا من المسلمين رأى رجلا في النوم فقال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني تشركون بالله، ما شاء الله وشاء محمد شرك، لا شرك في هذا. فإذا عظمت الرسول صار شرك أكبر، وإن كان يجري على اللسان بدون تعظيم فهو صار شرك أصغر، ما شاء الله وشاء محمد. فأتى الرجل وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الرؤيا حصل فيها شريعة كما حصل في الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، لما رأى الأذان حصلت شريعة فيها، وهذه حصل فيها شريعة وقرت الرؤيا وشرع فيها الشريعة ونهي عما كانت تعلم. رأى رجلا فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأخبر الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال والله إني كنت أكرهها لكم ولكن يمنعني كذا وكذا، أما الآن فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن الواو لمطلق الجمع، ما شاء الله وشاء محمد كأنك جعلتني مع الله شريك، لكن قل ما شاء الله ثم شاء محمد، كل شيء تريد أن تضيفه مع الله فقل ما شاء الله ثم، قل فعل ربنا كذا ثم فعل فلان، قال حصل كذا من الله ثم حصل من فلان. فإذا قلت ثم فإن ثم للتراخي، قد تكون بعد مدة قد تكون كذا، أما الواو فهي لمطلق الجمع، تجعل الناس تجعل الرسول شريك رب العالمين أو تجعل اللي تحلفه شريك رب العالمين، وهذا شرك قد يكون أصغر ولكن قد يؤدي إلى الأكبر، نعوذ بالله، قد يؤدي إلى الأكبر ليخرج من ملة الإسلام. فالرسول نهاهم عن هذا ليحمي جوانب التوحيد، لحماية جوانب التوحيد كلها، حمى التوحيد وأصله وحماية جوانب التوحيد من كل ما يشوب التوحيد ويظلم به ويؤخره عن الدين. نعم. والله حدثنا محمد بن عبد ثم قال وحدثنا محمد بن عبد الملك بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا ربعي بن حراش قال حدثنا طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أهوه، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تقول ما شاء الله وشاء محمد، فنقول ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، فلا تجعل الرسول مع الله أو تعطيه حق من حقوق الله، هذا يؤديك إلى الشرك الأكبر. نعم. باب من ورى في يمينه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وحدثنا يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدتي عن أبيها سويد بن حنظلة رضي الله عنه أنه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانا وائل بن حجر رضي الله عنه فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي فقال صدقت المسلم أخو المسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التورية، من ورى بشيء لا ليس حقيقة ولكنه تورية هذا جائز في الإسلام، موجود في كتاب التورية، في كتب الفقه موجود باب التورية، في الحلف لحلف الأيمان موجود في التورية. إذا فأرى الإمام أحمد رحمه الله جاء أعوان المأمون يبون يقتل محمد بن نوح، هاتوا محمد بن نوح هنا، قال محمد بن نوح والله ما هو هنا، يعني ما هو براحتي، ما هو في كفي، والله ما هو هنا. فانصرفوا، هو بيته جنبه بس تورية حلف على لأن يأخذونه بيقتلونه، فقال والله محمد بن نوح ليس هنا، فذهبوا وصدق رضي الله عنه محمد بن أحمد بن حنبل، قال الله صدق ما هو هنا وإنما هو على الأرض، جالس على الأرض. فالتورية جائزة، إذا حلفت الإنسان أو أردت أن تسلم من شر فلك أن توري بشيء آخر يصدقك الإنسان عليه وأنت لم تصدق في كلامك، لكنها تورية. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل ثم حول فقال حدثنا يحيى بن حكيم. يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابراهيم بن عبد الاعلى عن جدته قال عن ابيها سويد بن حنظله قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فأتانا قوم لوائل بن حجر أتانا قوم يأخذون كل من معنا من اليمن فمسكوا وائل بن حجر رضي الله عنه فجاء أحدهم وقال هذا أخي ليش تمسكونه قال هذا كذا وكذا قال هذا أخي فأتركوه فلما جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه قال صدق هو أخيه من الإسلام كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لسارة قولي هو أخي فأنت أختي من الإسلام وأنا أخيك من الإسلام قولي أخي والتورية جائزة في كل شيء تخاف منه الإنسان أو هناك مظلوم شخص مثلا ضرب شخصا وجدع وقطع من فخذه هنا وجاءوه الناس فقالوا قطعت فخذ فلان بن فلان قال لا والله ما قطعت فخذه يقصد ما قطعت فخذه الفخذ القبيلة يعني يقصد هو القبيلة وقطع الفخذ حقا لكن يوري القبيلة تسمى فخذ فقال والله ما تعرض فخذه ولا قطعت فخذه يعني القبيلة مع أنه قطع الفخذ الحقيقي اللحم قطعه نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا زيد بن هارون قال أنبأنا هشيم أنا عباد بن أبي صالح نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستحلف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا عباد بن أبي سالم قال عن أبي عبد السلام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمينك على ما يصدقك صاحبك يعني أنت حلفت اليمين هذا وصدقك هو فاليمين عليه لكن هل معناه أنني إذا حلفت وأنا صادق في كلامي أو كاذب فإن كنت كاذب وصدقني معناه أن يميني يصدقني وأنا كاذب هذا لا يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك من الحق إذا كان حقا وصدقك عليه وإن تقول حقا فهو صحيح أما إنك تكذب عليه وتقطع ماله أو تأخذ ماله وتحلف فإنه حتى لو صدقك فلا يحل لك ما بين يديك الإنسان لا يحل لك ما بين يديك نعم. قال رحمه الله دثنا عمرو بن رافع قال دثنا هشيم قال أنبأنا عبد الله بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا لما سبق حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا عبد الله بن أبي صالح قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك أنت حلفت وصدقك صاحبك ذلك يمينك الإنسان لكن إن كنت كاذب فالويل لك عند الله تعالى وتقدر وإن كنت صادق وصدقك خلاص. باب النهي عن النذر. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من اللئيم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن النذر والنذر تابع لليمين النذر يكفر كفارة يمين لأنه تابع لليمين إلا إذا عينت شيء وتستطيع فعله فلازم تفعله إذا نذرت في شيء ما تستطيعه فكفارته كفارة يمين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور قال عن عبد الله بن مرة قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من اللئيم. يقول ابن عمر إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج من مال اللئيم هنا وفي مسلم البخيل يستخرج به من مال البخيل وهنا يقول مال اللئيم كل واحد اللئيم هو البخيل اللي يبخل بماله على الناس ولا يعطيهم فهو لئيم لا شك في هذا فيستخرج من مال اللئيم مع أنه ما هو سنة، ما هو يعني ما يحبه الله، النذر ما يحبه الله، لكن إذا فعلته وتحنثت فلازم توفي بنذرك، لأن الله مدح الذين يوفون بنذرهم ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لكنك لا تفعل، الإنسان النذر ما لك شغل به الإنسان، لأنه ما يأتي بخير، وإنما يستخرج به مال البخيل. يقول لله علي أن أذبح طلي إن نجح ابني أو جاء بابني من السفر أو نجحه أو رزقني ولد، لله علي أن أذبح ناقة أو لله علي أن أذبح طلي أو لله علي أن أصوم 10 أيام أو لله علي أن أطوف بالبيت، هذا عينه. فلا بد إذا تحقق له ما نذر عليه أن يوفي بنذره، لا بد أن يوفي بنذره إذا تحقق له ذلك، لأنه شيء يستطيعه وعينه فلازم يوفي بنذره. إنسان 10 أيام يصوم، وإنسان طواف يطوف، وإن كان يذبح ناقة يذبح ناقة وهو يستطيع، وإن كان طلي يذبح طلي للفقراء والمساكين ولا يأكل منه، هذا إذا كان نذر معين. أما إذا كان لله علي وبس فهذا الأقسام عندنا أقسام النذر 5 ستأتي: تبرر وطاعة ونذر معصية ونذر كذا، كلها ستأتي مفصلة إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.